الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس في نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، وهو يتكلم على أحكام تتعلق بذلك، أي بما يتعلق بالجرح والتعديل، وهكذا فيما يتعلق بالمراتب المتعلقة بالجرح والتعديل. فذكر ما يكمل ذلك، فقال: فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها، وتحت هذه الجملة كلام كما قلنا طويل للعلماء، الذهبي تكلم بكلام واسع، هكذا المعلمي عليه رحمة الله تكلم على هذه الفقرة بكلام ماذا؟ واسع. فإن هذه العبارة كما قلنا في قول الحافظ بن حجر: تقبل التزكية من عارف بأسبابها، لا من غير عارف لألا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. يقول العلامة المعلمي عليه رحمة الله، وكلام جميل، قال: ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فقال: الناقد لابد أن يكون واسع الاطلاع، على الأخبار المروية، عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبير بعادات الرواة ومقاصدهم وأغراضهم وبالأسباب الداعية للتساهل والكذب والذي يترتب عليها الوقوع في الخطأ والوقوع ماذا في الكذب. ثم قال، يعني يكمل ماذا كلامه، قال: يحتاج، أي أن الناقد قال يحتاج إلى يحتاج الناقد إلى أن يتعرف على الراوي، من حيث ماذا؟ متى ولد، وكيف دينه، وكيف أمانته، وهكذا عقله، وهكذا مروءته، وهكذا التحفظ، متى يعني كذلك يعني ماذا؟ متى شرع في طلب العلم، أي هذا الراوي متى شرع في طلب العلم، ومتى سمع، وكيف سمع، ومع من سمع، وكيف كتابه، ومتى طلب الحديث، ومتى رحل في الحديث، متى توفي، وكيف سمع، وكيف كان يكتب الأحاديث. مبحث مطول جدا يعني. قال: ثم يعرف أحوال الشيوخ، يعني ما يكتفي معرفة أحوال الرواة، لابد أن يتعرف على أحوال الشيوخ هذا الراوي. قال: ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين حدث عنهم، وهكذا فيما يتعلق بمعرفة بلدانهم، أي بلدان هؤلاء الشيوخ ووفيات هؤلاء ماذا الشيوخ وأوقات تحديث هؤلاء ماذا الشيوخ. ثم مع بعد ذلك أيضا يعرض مروياته مع من شاركه، يكون روى 20 حديثا، يعني ماذا تعرض على من شارك في الحديث، على من شارك ماذا في الحديث عن هذا الشيخ، هل يوافقهم في هذه الأحاديث أو يخالفهم، هل يوافق في الأكثر أو يوافق في الأقل إلى آخره. قال: ويعتبرها بها لأجل معرفة مرتبته. فذكر أشياء ماذا كثيرة. ثم ذكر الناقد هذا الذي ينتقد، هذا كله فيما يتعلق بالراوي، لابد أن يكون عنده اطلاع واسع بحال هذا ماذا الراوي، حتى يعني ماذا إما أن يعدل وإما أن يجرح، ثم إذا عدل في أي طبقة من الطبقات، وهكذا إذا جرح في أي طبقة ماذا من الطبقات يكون هذا الراوي. ثم ذكر أيضا أوصاف تتعلق بالناقد، قال: لابد أن يكون مرهف، أو لابد أن يكون مرهف الفهم متيقظا، وأن يكون يعني ماذا دقيق الفطنة، أي هذا الذي يعني ينتقد ماذا الرواة، ولا يستميله ماذا الهوى، أي لا ينطلق فيما يتعلق بالجرح أو التعديل من هوى أملاه ماذا عليه، هواه أملاه ماذا عليه، بل لابد أن يكون متجردا من الهوى. وأيضا يعني ذكر أشياء، ذكر ماذا؟ أشياء تتعلق بهذا ماذا؟ الناقد. وقد ذكرنا شيئا منها، ذكرنا بالأمس شيئا ماذا منها. بمعنى هذا الكلام الذي ذكره المعلم عليه رحمة الله فيما يتعلق بنقد ماذا؟ الرواة، باعتبار الراوي وباعتبار يعني الناقد للراوي، ذكر كلاما أيضا ماذا؟ ذكروا كلاما طويلا عن الإمام الذهبي بنحو كلام المعلم عليه رحمة الله، عليه ماذا؟ رحمة الله. فذكر كما قلنا أشياء كثيرة، ذكر أشياء ماذا؟ كثيرة. وهذه الأشياء إما أن ترجع إلى عدالته والأمر يكون سهل فيها، وإما أن ترجع إلى ضبطه، إلى ضبطه كل ما مر، إلى ضبطه في كل ما مر. أما ما يتعلق إلى باعتبار عدالة الراوي، باعتبار النظر في حاله وفي صلاحه في أمانته إلى آخر ما يذكرون ماذا من أوصاف الراوي. فهذه العبارة الذي اختصرها الحافظ ابن حجر في قوله تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له، ابتداء من غير ممارسة واختبار، من غير ممارسة واختبار. يعني لابد أن يكون له باع طويل في هذا الفن، قد مارس يعني ما يتعلق ب يعني الكلام في الرواة، ما يتعلق بالكلام ماذا في الرواة. ولابد أيضا أن تتوفر فيه ماذا؟ أوصاف، أي هذا الناقد لابد أن توفر فيه ماذا؟ أوصاف. فحينها يعني تقبل، يعني يقبل كلامه في هذا الراوي، يقبل كلامه في هذا الراوي. والذين يعني قبلوا كلامهم المقبول كلامهم في الرواة هم قلة من أهل العلم، هم قلة ماذا؟ من أهل العلم. ليس كل أهل الحديث قد تكلموا في الرواة، ليس كل أهل الحديث قد تكلموا في الرواة. وقلنا أن تلقي خبر هؤلاء ماذا؟ الأئمة فيما يتعلق بنقد ماذا؟ الراوي، هو يرجع إلى أمرين، إما أن يرجع إلى التصديق وإما أن يرجع إلى التقليد. التصديق إذا أخبر خبرا محضا وهذا يتعلق بعدالة الراوي، وإما أن يرجع إلى التقليد وهو أنه وقف على الراوي فيما ذكرناه من الأوصاف فيما يتعلق برحلته وكذلك يعني مشاركته للتلاميذ وهكذا حفظه وضبطه وكيف تلقى وكيف سمع وكيف كتابته إلى آخر ما ذكرناه، هذه تتعلق بالضبط. فإذا أخبر يعني رجل من أهل الحديث عن هذا الراوي، أخبر عن عدالته وأخبر عن ضبطه، وكان من الأئمة المعترف بهم ممن يقبل ماذا قوله في الرواة، فهذا يقبل. وهل يقبل ماذا قوله التقليد؟ نقول نعم، يقبل قوله التقليد، يقبل قوله التقليد، باعتبار أنه وقف على الراوي تماما، وقف على الراوي ماذا تماما، فحينها يقبل قوله، إلا أن يعارض إما بقول آخر ثم بعد ذلك نجمع بين الأقوال، أو يعارض بين قوليه. فإنك كما سيأتي معنا قد يجتمع في الراوي يعني من إمام واحد رأيان، رأي يعني بالطعن فيه ورأي بالتوثيق له، فأي الخبرين يقبل؟ هذا سيأتي الكلام ماذا على هذه المسألة. أو يعارضه يعني إمام آخر، أيضا لابد من النظر بين القولين فيخلص الإنسان، كما يفعل الحافظ كثيرا. الحافظ عليه رحمة الله ماذا حصل؟ لخص في تهذيبه كتاب يعني ماذا؟ كتاب تهذيب الكمال للمزي، والكمال الأصل لمن هو أعلى منه المقدسي، واضح لجمال الدين المقدسي يعني الأكبر منهم. ثم جاء صاحب ماذا؟ المزي عليه رحمة الله، المزي صاحب تحفة الأشراف، فلخصه في تهذيب الكمال، جاء الحافظ فلخصه في تهذيب التهذيب، ثم لخصه تلخيصا أقل من ذلك في تقريب التهذيب. وكل هذا لما ترجع إلى التهذيب، التهذيب تجد أن الحافظ يجمع بين أقوال الأئمة إذا تعارض في شخص، أما إذا لم يكن فيه إلا توثيق شخص فالحافظ مباشر يقول ثقة وينتهي، أما إذا تعارض في أقاويل العلماء فالحافظ طريقته يجمع، طريقته يجمع. وطرق الجمع ستأتي من كلام الحافظ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالراوي، ما يتعلق بالراوي. هذا المبحث الأول، وهي ما يتعلق أنه لا يقبل، لا تقبل ماذا؟ التزكية إلا من عارف بأسبابه لا من غير عارف، إلى آخر كلام الحافظ ابن حجر. كما ذكرنا كلام المعلم، وكلام المعلم فيه طول، أي أنه لا يتكلم في الرواة إلا إذا تحققت هذه الأوصاف التي ذكرها في الراوي، وهكذا في الناقد أيضا، وهكذا ماذا في الناقد، فحينها يقبل ماذا قوله جرحا أو تعديلا، ويقبل قوله في مرتبة هذا الراوي، أي المراتب في التعديل وأي المراتب في التجرية. ثم انتقل للفقرة التي بعدها قال ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد. الآن كأنه خلص بأن هذا الإمام الذي عندما عرف بأسباب الجرح والتعديل عدل أو جرح، عدل أو جرح. نأتي القسم الأول، إذا عدل وكان واحدا هل يقبل قول الواحد في التعديل أو لابد من قبول المعدل أنه لابد أن يعدله اثنان؟ هذا الآن سيخوض في هذه المسألة الثانية بعد أن خلص بالمسألة الأولى، خلص من المسألة الأولى أنه لا يقوم بهذا الأمر جرحا أو تعديلا إلا رجل عنده معرفة بالأسباب، أسباب الجرح وأسباب التعديل الذي لخصنا من كلام المعلم عليه رحمة الله. ثم إذا حصل بأنه زكاه هل يقبل قول الواحد، يعني زكاة الإمام أحمد، هل نقبل قول الإمام أحمد أو لابد أن يكون معه ابن معين، معه البخاري حتى يقبل؟ هذا مبحث آخر. وهذا المبحث للأسف الذي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو يعني خلاف أصولي ما له علاقة بخلاف المحدثين. وسبب هذه الخلافات، من الذي أدخل الخلافات على المحدثين أو في كتب المحدثين؟ هو الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، يعني في زمنه أدخل أقوال الأصوليين. قديما قبل الخطيب ما كان يعنى بأقوال الأصوليين في مسائل الحديث، ما كان يعنى بأقوال الأصوليين في مسائل الحديث. فإذا رأيت خلافا، يعني بمعنى خلافا فيما يتعلق بأنواع علوم الحديث وخاصة إذا كان المخالف أصولي، اعلم أن الذي أدخل هذا الخلافات الخطيب البغدادي، هو الخطيب ماذا؟ البغدادي عليه رحمة الله. ثم جاء من بعده كابن الصلاح وغيره فتأثروا بهذا الخلاف وربما تبنوه، فأصبح محدث يتبنى قول أصولي. فهذه المسألة وهي ما يتعلق بتزكية ماذا؟ تزكية من واحد، يعني الإمام أحمد لو عدل ماذا شخصا بإجماع المحدثين السابقين يقبل قوله، بإجماع المحدثين السابقين يقبل قوله. طيب هذا الخلاف الذي سيذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى خلاف أصوليين، من الذي نقله؟ نقله الخطيب في كتابه. ثم جاء من بعد الخطيب من تأثر بطريقة الخطيب وربما تبنى القول الأصولي وأصبح يحاجج المحدثين بهذا القول، وهو قول أصولي، وهو قول ماذا؟ أصولي. فقديما كانوا إذا زكى الإمام أحمد قبلوا قوله، ما ينظرون من يزكي معك. ولهذا كان الترمذي كثيرا ما ينقل عن البخاري، قال البخاري في فلان كذا، يتبناه مباشرة، يتبناه ماذا؟ مباشرة. فهذا الخلاف الذي سيذكره يعني ما يتعلق بتزكية الراوي، هل تقاس على الشهادة فلابد فيها من اثنان، لابد فيها من اثنين، أو يكتفى ماذا بالواحد؟ ما معنى الشهادة؟ الشهادة يأتي إنسان في شهادة عند الحاكم، يأتي إنسان يقول فلان سرق، فلان أخذ مال فلان إلى آخر، شهادة عند حاكم. الحاكم ما يقبل من هذا الإنسان، أي الذي يريد أن يشهد على إنسان حتى يزكى من اثنين بأنه أمين وعادل وصادق إلى آخره، فيقبل الحاكم حين ماذا؟ شهادة هذا الشخص، شهادة هذا ماذا؟ الشخص. طيب عندنا من المحدثين من يزكي فلان من الناس أي من الرواة، هل يقبلون قول الإمام أحمد في تزكية هذا الشخص أو لابد أن يشهد على تزكية اثنان، أي واحد بجانب الإمام أحمد أيضا، وإلا لا يقبل المحدثون؟ هذا مو صحيح، في فرق بين الشهادة وبين الرواية، حتى الشهادة فيها خلاف. من العلماء من يقول إذا جاء إنسان إلى الحاكم يريد أن يشهد على شخص فجاء من يزكي وهو واحد تقبل شهادته، يقبل الحاكم شهادته، هذا قول بعض العلماء وبعض الفقهاء، لكن الجمهور لا، الجمهور الشاهد عند الحاكم لابد أن يشهد اثنان يزكيان هذا الشخص بأنه عادل بأنه صادق صاحب أمانة، فيقبل الحاكم شهادته فيبني عليه حكما، سواء كان فيما يتعلق بالأموال أو بالدماء، ما يتعلق بالأموال أو ما يتعلق ماذا بالدماء. فقاس بعض العلماء الرواية على الشهادة. من هذا من أين جاء هذا القياس؟ من الأصوليين، من الذي أدخله الخطيب. وأكثر ما أدخل كما قلنا الخلافات في أنواع علم الحديث على المحدثين، إذا رأيت أن الحافظ يقول وفي قول كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، اعلم أن المسألة يعني دخل فيها أهل الأصول، دخل فيها أهل الأصول. أما أهل الحديث بإجماعهم كانوا يقبلون قول الواحد، وما الدليل؟ النقل، ترجع إلى كتب المحدثين يقولون وزكاه الإمام أحمد، عدله الإمام أحمد، أو قال الإمام أحمد ثقة، يقبلون قوله إذا لم يعارض بجرح، يقبلون قوله، يقبله المحدثون، يمشون هذا ماذا القول من الإمام أحمد في تزكية ماذا الراويين. فجاء الخطيب وأثار هذه القضية ولم يتبنها يعني للأسف يعني، لكن جاء من بعد الخطيب من المحدثين من يردد كلام الخطيب وربما تبناه، كابن القطان الفاسي المتأخرين، ابن الصلاح أيضا يذكر هذه القضايا في مقدمته عليه رحمة الله. فعلى كل هذه المسألة يعني الراجح فيها هو كما سيأتي، قول الواحد من المحدثين توثيقا وتجريحا يكفي. قال: ولو كانت التزكية صادرة من مزك. هذا الآن كما قلنا تفريع على المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ أنه لا يقبل في هذا الباب من يزكي، من يعدل، من يجرح إلى آخره، لابد أن يكون عنده معرفة بأسباب الجرح والتعديل. ثم بعد ذلك إذا جرح أو زكى هل يقبل قوله أو لابد أن يكون معه قائل آخر؟ ذكر لك المسألة الأخرى. قال: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، لأن يصحح الحافظ ابن حجر هذا القول، يصحح هذا القول، أي بمعنى لو وثق الإمام أحمد شخصا أن هذا يكفي يقول على الصحيح، أن هذا يقول يعني كأنه يشير لك يقول المسألة فيها قولان، المسألة فيها قولان. القول الأول تقبل من واحد على الصحيح، تقبل من واحد على الصحيح، إذا صحح القول الأول وضعف القول ماذا؟ الثاني. ولما قال يعني ماذا؟ القول الأول هو الصحيح على الأصح، يشير إلى أن منهم من خالف في هذه المسألة. من الذي خالف؟ نقول خلاف أصولي، هذا خلاف الأصوليين، وإن كان قد تبناه كما قلنا في من جاء بعد يعني ماذا من المتأخرين هو ماذا ما ذكر ابن الصلاح، ما ذكر ماذا ابن الصلاح يعني، وابن الصلاح ناقل أيضا، ابن الصلاح أيضا ماذا ناقل هذا القول، قال: من مزك واحد على الأصح، من مزك واحد على الأصح، كما قلنا ذكر قولين وصحح القول الأول وضعف القول الثاني، ثم لما ذكر القول المصحح قال على الأصح، يشير إلى أنها خلاف، ومر معنا أن الخلاف خلاف أصولي. قال: خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين، يعني من أحمد وابن معين أو من أحمد والبخاري هكذا يعني، إلحاقا لها بالشهادة، أي قياسا بالشهادة، يعني هذا فرع ملحق بأصل، إذن الشهادة هي الأصل والرواية هي ماذا؟ الفرع. الرواية هي ماذا؟ الفرع. والحكم يعني أنه لا يقبل، أنه لا يقبل، إذن ألحقوا الرواية بالشهادة في هذا ماذا؟ القبول. قال: في الأصح أيضا. ما معنى في الأصح أيضا؟ أي بمعنى أن الشهادة لا تقبل عند الحاكم حتى يزكى هذا الشاهد باثنين، كما قلنا يأتي إنسان فيشهد على إنسان عند الحاكم، الحاكم ما سيقبل من هذا الشخص الذي شهد على إنسان حتى يأتي اثنان من العدول فيزكيان هذا الشاهد، زكيان هذا ماذا الشاهد حتى يكون خبره ماذا مقبولا، حتى يكون خبره ماذا مقبولا. قالوا: وهكذا الراوي أو هكذا ماذا الناقد، إذا زكى ماذا شخصا لا يقبل منه إلا أن يكون معه آخر، إلا أن يكون معه آخر، قياس الرواية على الشهادة. ففي قول الحافظ على الأصح يقصد به في قول جمهور العلماء أن الشاهد لا يقبل حتى يزكى من اثنين، لا يتكلم عن الشهادة، في الأصح في الأول على الرواية وفي الأصح في الثاني على الشهادة. قال: في الأصح أيضا. قال: والفرق بينهما، الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يصحح القول الأول ثم ذكر أن من العلماء من يخالف، أن من العلماء من يخالف فيقول لابد من اثنين، ثم هذا الشخص الذي ماذا اشترط هذا الشرط يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول، وهذا ليس بصحيح، في فرق بين الرواية وبين الشهادة. قال: والفرق بينهما أي بين الرواية وبين الشهادة أن التزكية تنزل منزلة الحكم، تزكية ماذا الناقد لراوي من الرواه تنزل منزلة ماذا الحكم. ما معنى تنزل منزلة الحكم؟ قالوا: كحكم الحاكم على شخص. هل يشترط في حكم الحاكم أن يكون حاكم آخر مع هذا الحاكم؟ لا، يعني هذا إنسان قاضي في باب في المحكمة فحكم بحكم، هل لا يمضي قوله حتى يوافق حاكم آخر؟ لا، ما هو صحيح، هذا يكفي قول الحاكم. فلهذا يقول الحافظ رحمه الله: والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم، تنزل منزلة ماذا الحكم، ولا يشترط في الحكم التعدد. هذا معناه الآن التقدير هكذا، أن التزكية تنزل منزلة ماذا الحكم والتقدير، ولا يشترط في الحكم أن يتعدد، أي يكفي أن يحكم حاكم واحد، يكفي أن يحكم حاكم واحد. إذن الناقد فيما يتعلق بتزكية الراوي هو حكم منه على الراوي، هو حكم منه على الراوي، كحكم الحاكم على شخص، كحكم الحاكم ماذا على شخص، كما لا يقبل تعدد مدى الحكم كذلك لا يقبل يعني ماذا التعدد التزكية، لأن كلاهما حكم، لأن كلاهما ماذا حكم، هذا حكم على راوي وهذا حكم بحكم شرعي، فكما لا يشترط التعدد في إصدار الأحكام الشرعية كذلك لا يشترط التعدد في تزكية ماذا الراوي من النقاد. قال فلا يشترط فيه العدد، إذن قال أن التزكية تنزل من زلة الحكم فلا يشترط فيها العدد أي في الحكم يعني، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم، هذا التفريق ثاني، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق، أي بمعنى أن الشاهد يأتي فيشهد عند الحاكم، الحاكم ما سيقبله حتى يزكى هذا الراوي بعدلين، حتى يزكى هذا الراوي ماذا بعدلين. قال فافترقا، فافترق أي فظهر الفرق ماذا بينهما، ظهر الفرق بينهما أي بين الشهادة وبين الرواية، بين الشهادة وبين ماذا الرواية. قال ولو قيل، ثم بعد ذلك لما انتهى أن في فرق بين الشهادة وبين الرواية، ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قال قد نمشي هذا التفريق بين الشهادة والرواية، فإذا كان المزكي هو الذي حكم هذا يقبل واحد يكفي، أما إذا كان هذا الشخص ينقل عن غيره كأن يكون الترمذي ينقل عن البخاري، الترمذي نقل لنا نقل عن البخاري أن فلان من الناس ثقة، لا نقبل من الترمذي حتى يكون بجانبه واحد، واضح كلام؟ بخلاف ما لو كان الترمذي هو الذي عدل أو جرح يقبل، فإذا كان هو الذي يعني عدل أو جرح فيكفي واحد، وإذا كان ناقل عن غيره فلا بد أن يكون معه آخر. يقول الحافظ هكذا الآن، قال ولو قيل يفصل، قال لماذا؟ قال لأنه إن كان الأول يعني بمعنى أنه هو المزكي واعتمد على اجتهاده، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لا يشترط العدد في المزكين لأنه هو المزكي، طيب لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وكما مر منزلة الحاكم مر معنى أن الحاكم لو حكم يحتاج إلى حاكم آخر معه، إلى حاكم ماذا آخر، كذلك الحاكم على الراوي نفس الأمر، هذا يحكم على الراوي إذا يحكم في قضايا، فكلاهما حاكم، كلاهما حاكم، كما يقبل قول الحاكم لوحده كذلك يقبل قول المزكي لأنه حاكم على الراوي في المعنى، لأنه حاكم على الراوي. قال وإن كان الثاني فيجرى فيه الخلاف، أي ما معنى الثاني؟ ينقل عن غيره، الترمذي ينقل عن البخاري أنه زكى إنسانا. قال وإن كان الثاني فيجرى فيه الخلاف ويتبين أنه أيضا لا يشترط، لماذا لا يشترط العدد؟ لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، سبحان الله، يقول لك فيما يتعلق بالخبر إذا نقل إلينا خبر أحد هل لا نقبله أو نقبله، يعني الآن عندنا راوي وعندنا مروي، من المرويات ما هي أحد، من المرويات ما هي أحد، هل تقبل؟ قال تقبل، هذه انتهينا منها، طيب وهي الأصل، والراوي يعني ماذا يعني فيما يتعلق بتزكية ماذا شخص، الآن يذكر لك يعني ماذا المسألة، هذا ينقل خبرا وهذا هو الخبر، إذا عندنا خبر وعندنا ناقل للخبر، هل اشترطنا في باب الأخبار يعني ماذا أنها لابد أن تكون مشهورة، لابد أن تكون متواترة، أو يكفي في خبر الآحاد أنه يقبل؟ مر معنا أن خبر الآحاد يقبل، إذا خبر الآحاد يقبل وهو الأصل، والراوي هو فرع أصلا، الراوي هو ناقل والمنقول هو الأصل والذي تبنى عليه الأحكام هذه الأخبار، فإذا لم نشترط فيما يتعلق بالمروي أن يكون متواترا أو مشهورا، كذلك لماذا نشترط في ناقله أن يكون متعدد؟ ثم معنى يا أخوان هذا معنى، قال لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه أي الراوي، ما تفرع عنه هو الراوي أي الناقل، عندنا منقول لا نشترط فيه التواتر، وعندنا ناقل وهو الراوي، فإذا لم نشترط في الأصل وهو المروي أن يكون يعني متواترا مشهورا، فكذلك فرعه وهو ناقله فلا نشترط فيه التعدد. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أراد أن يفصل ثم رجع عن التفصيل، قال إذا قال قائل أنه ذكر معنا، قال ولو قيل يفصل، ولو قيل ماذا يفصل، ثم لما ذكر التفصيل أيضا رد هذا التفصيل، رد هذا ماذا التفصيل، قال وكذا ينبغي ألا كذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي المسألة الأولى، مر معنا فيما يتعلق بأنه تقبل التزكية من عارف بأسبابها، وذكرنا كلام العلامة المعلمي. الآن هذا كلام يتعلق بالناقد، كلام يتعلق بالناقد، قال وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل، هو الناقد الآن متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه، من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، يقول لا إفراط ولا تفريط. هذا الكلام يتعلق بالنقاد، والكلام الذي مضى فيما يتعلق بالمنقود وهو ماذا؟ الراوي، أي بمعنى لابد أن يكون الناقد مطلع على هذا الراوي. ثم هذا الذي ينقد، يعني ماذا ينقد الرواة جرحا أو تعديلا، ذكر فيه أنه لابد أن يكون بين الإفراط والتفريط، لا إفراط ولا تفريط ماذا عنده، بكلام طويل قد مر معنا هو أنه لا يستهوي ماذا الهوى، ولا كذلك يعني لعداوة قد يبني أحكاما يعني لمجرد معاداة بينه وبين شخص يبني عليه ماذا أحكاما، والشخص يعني عنده عدالة عنده الصدق عنده أمانة، والعكس بالعكس قد يكون صديق فيزكيه لأن بينه لا إفراط ولا تفريط. فلهذا ذكر هذه الأوصاف فيما يتعلق بالناقد أنه ينبغي يعني في المجرح هذا والمعدل أن يكون عنده يقظة ينتبه، وأن يكون عنده فطنة، وهكذا لا يفرط فيما يتعلق بالجرح، وهكذا لا يفرط فيما يتعلق بالتعديل، لا إفراط ولا تفريط. وبقي بعد ذلك نقل عبارات تكمل هذا المبحث، وهي عبارة عن الإمام الذهبي من قول عن الإمام الذهبي، وعبارة أخرى من قول عن الإمام ماذا النسائي عليه رحمة الله، تكمل هذا البحث الذي مر معنا وسيأتي، لأن العلماء اختلفوا في هاتين العبارتين، عبارة الذهبي وعبارة الإمام النسائي، ماذا قصد بها؟ خاض العلماء وذكروا أقوالا، واستأتي إن شاء الله في بابها. بارك الله فيك. سبحان الله، أهل الفن لما يستعينون بأهل فن آخر يخبطوا عليهم فنهم، يعني حتى النحو الآن ما سلم من مباحث الفلاسفة والأصوليين ونحو، وهكذا المصطلح وهكذا أصول الفقه. لو كل أهل فن يتكلمون في فنهم لا يتدخل أهل الفن الآخر فيه لكان سالما وريحا، لكن أصول الفقه أدخلوا فيه هذه الأشياء، دخلوا فيه المصطلح واللغة والصرف والبلاغة، هو أصول الفقه يخدم الفقه، قواعد فقهية تخدم الفقه، قواعد أصول تخدم الفقه، وهكذا المصطلح قواعد تخدم ماذا الحديث، وإذا بالأصوليين يدخلون ماذا في مثل هذه الأشياء، فحصل بعد ذلك التشويش، حصل بعد ذلك التشويش. والحافظ رحمه الله تعالى أيضا ما سلم، أدخل لنا بعض الأشياء التي تتعلق ببحث أصولي، واللي يقول هذا ببحث أصولي ما لنا علاقة به، وتجد سبحان الله أكثر من يركز على هذه الأشياء من تيمية ومن القيم. من تيمية حان يذكر مسألة أصولية يقول وقد اختلف فيها الأصوليون اختلافا كثيرا وليس تحتها يعني أي عمل، وهي دخيلة على أصول الفقه، وهكذا يقول الشاطبي أيضا، بل يقول هذا القول محدث ما كان عند السلف، هذا القول الذي يخوضون فيه قول محدث، كثير تكلم على أشياء كثيرة في أصول ماذا الفقه. وهكذا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى تكلم بنحو كلام ابن تيمية، فبعض الأشياء دخيلة على فن من الفنون، ثم إذا دخلت حصل التشويش، حصل التشويش على أهل الفن، فأنت أول ما تنظر قول من هذا، لا تجعله كأن قول المحدث. الآن لما يذكر الحافظ قولين قولين للعلماء في هذا المسألة، من الآخر؟ كما يذكرون فيما يتعلق الجنة، الجنة هذا الذي أخرج منها آدم، هل هي بستان في الأرض أو هي جنة يعني عدن هذه؟ فما هي الجنة هذه؟ قالوا والمسألة فيها قولان، لا تقول ما هي قولان، أهل السنة بإجماع الجنة هي الجنة المعروفة هذه الذي أخرج منها ماذا آدم، والقول الآخر معتزلي. فيجي بعض الناس يقول والمسألة فيها قولان للعلماء، قول من الثاني؟ يقول قالوا كذا وقالوا كذا، أن الجنة هي بستان في الأرض أخرج منه ماذا آدم، والقول الآخر جنة ماذا الجنة المعروفة، فيجعلها على أن المسألة على قولين، وتجد أهل السنة بإجماع أنها الجنة المعروفة هذه الذي أعد الله عز وجل للمتقين، وأن قول بالبستان هذه قول معتزلي، قول ماذا قول أهل الاعتزال. فأنت أول ما تأتي على قولين انظر من القائل الذي يخالف، فقد يكون معتزلي لا تبالي به، تقول هذا قول مبتدع محدث، قول معتزلة ما لنا علاقة بهم، ما في خلاف بين أهل السنة. والله أعلم، بارك الله.